الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي نهاية هذا المتن الذي ابتدأناه والذي توقع أن ننهيه الليلة بعون الله تعالى، كنا وقفنا على آخره وهو باب بيان درجات رواة الآثار، فنبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: باب بيان درجات رواة الآثار. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي: وربما جرى ذكر رجل صدوق في حديثه ضعف فيقول رجل صالح، الحديث يغلبه، يعني أن شهوة الحديث تغلبه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني الزهري قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وقيل له أبو خلدة ثقة، فقال: كان صدوقا وكان مأمونا. الثقة سفيان وشعبة. قال أبو محمد: فقد أخبر أن الناقلة للآثار والمقبولين على منازل، وأن أهل المنزلة الأعلى الثقات، وأن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة. طيب، هذا المبحث الأخير دقيق ومهم، وينبغي أن نقف مع عباراته وقفة المتأمل حتى نستطيع أن نفسر العبارات التي يطلقها الأئمة في حق الرواة، وحتى لا تشكل علينا ونعرف مصطلحات القول. فيمر بنا في بعض كتب الرجال قولهم عن الرجل صالح، وحينما نرجع إلى بعض الذين رتبوا ألفاظ الجرح والتعديل على مراتب كالحافظ بن حجر، أو من قبله كالحافظ العراقي، أو من قبله كالذهبي وبن دقيق العيد، أو من قبلهم وهو ابن أبي حاتم، فكلهم يتبعون ابن أبي حاتم هنا، ولكن بعضهم زاد عليه، أو من جاء بعد الحافظ بن حجر كالسخاوي والسيوطي، فنجد أنهم يجعلون عبارة صالح أو صالح الحديث من عبارات التعديل، لكنها لا تعني الاحتجاج بالراوي، وهذا صحيح. فعبد الرحمن بن مهدي هنا يوضح لنا من هو الرجل الذي يقولون عنه صالح. يقول: هو رجل صدوق، يعني عدل، يعني أنه عدل في نفسه، لا يتهم في عدالته، ولكن المشكلة جاءته من قبل حفظه. يقول: في حديثه ضعف فيقول رجل صالح. إذن عرفنا أنهم إذا أطلقوا صالح فإنهم يطلقونها على الرجل الصدوق الذي في حديثه ضعف، هذا هو الرجل الصالح. طيب، ما دام أن في حديثه ضعفا، لماذا يحدث؟ يعني أنه لا يصلح أن يكون من أهل الحديث. يقول: الحديث يغلبه. ما معنى الحديث يغلبه؟ فسرها ابن أبي حاتم، قال: يعني أن شهوة الحديث تغلبه، يعني محبته للحديث. الحديث له شهوة، فمحبته للحديث تغلبه فيحدث، ولكنه إذا حدث وقعت الأوهام في روايته، وهم يعرفون أن هذه لم تأتي عن عمد، لأنها لو كانت عن عمد لصار هذا الرجل كذابا وضاعا، ولكنها تأتي نتيجة الغلط والوهم، لأنه ليس بحافظ، لكنهم يعرفون أنه رجل صالح عدل. صدوق مهما عبرنا بتعبير فكلها تدل على مراد واحد وهو أن هذا الرجل عدل في نفسه ولكن لم يرزق حفظا. الإسناد الثاني طبعا الإسناد الأول رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان الواسطي عن عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن سنان من الثقات. الإسناد الثاني رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه، أبوه هو الإمام أبو حاتم الرازي واسمه محمد بن إدريس، وأبوه يرويه عن عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني الزهري. الزهري هذه غريبة في نسب عبد الرحمن بن عمر، وهو المعروف برستة، لقبه رستة، وهو ثقة إن شاء الله تعالى. عبد الرحمن بن عمر يروي هذا أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي ولكن بلون آخر. قيل لعبد الرحمن بن مهدي أبو خلدة ثقة، هل هو ثقة يعني؟ فقال كان صدوقا، يعني أنه أنزله من رتبة الثقة الأعلى إلى الثقة الأدنى، وهو الذي يعبرون عنه بالصدوق، فيقول كان صدوقا وكان مأمونا، يعني لا يخاف منه. لكن يريد عبد الرحمن بن مهدي أن يكون لفظ الثقة مقصورا على الحفاظ الكبار المتقنين، فقال الثقة سفيان وشعبة، يعني كبار الحفاظ. وهذا يدلنا على أن الثقات على درجات، فنجد على سبيل المثال أن الحافظ بن حجر جعلهم 3 طبقات، والسخاوي جعلهم 4، الثقات الذين نحتج بهم. فالحافظ بن حجر جعل الطبقة الأولى للصحابة، وهؤلاء لا كلام لنا فيهم، لكن بالنسبة للثقات يبتدئون عندهم من الثانية، فالثانية من أكد توثيقه إما بصفة أو صفتين، أو أكد بصيغة أفعل التفضيل. مثاله ما أكد بصفة مثل قولهم ثقة ثقة، إذا قال فلان ثقة ثقة أكد بالتوثيق الثاني، هذا يدل على أنه في مرتبة عليا من مراتب التوثيق. أو صفتين مثل قولهم ثقة ضابط، ثقة حافظ، ونحو ذلك مما يدل على علو الدرجة في التوثيق. أو بصيغة أفعل التفضيل مثل فلان أوثق الناس، أو ما يدل على هذا المعنى مثل فلان كأنه مصحف، يعني من شدة توثقه وضبطه. فهذه عند الحافظ بن حجر كلها في طبقة واحدة، السخاوي تلميذه جعلها في طبقتين. الطبقة الأولى هم من وصف بأفعل التفضيل أو ما في معناه، مثل فلان أوثق الناس، فلان لا يسأل عنه، فلان كأنه مصحف، هذا يدل على أنه بلغ من الثقة أعلاها. التي تليها ما أكد بصفة أو صفتين مثل ثقة ثقة أو ثقة ضابط، ثقة حافظ، وهلم جرا. إذن السخاوي فصل المرتبة الأولى عند شيخ الحافظ بن حجر فجعلها مرتبتين، أو المرتبة الثانية عند الحافظ بن حجر فجعلها مرتبتين، وأبعد السخاوي طبقة الصحابة، قال الصحابة لا ينبغي أن يكونوا في هذه المراتب، هذه المراتب تكون للرواة الذين يحتاجون إلى حكم عليه. الطبقة التي تلي هذا اتفق فيها ابن حجر وتلميذه السخاوي على أنه من أفرد بلفظ مثل فلان ثقة فقط، أو فلان حافظ، فلان ضابط، ونحو ذلك. فهذا يدل على أن هناك طبقة رقم 1، طبقة رقم 2، طبقة رقم 3، وفيه أيضا الطبقة رقم 4، وهي التي عبر عنها عبد الرحمن بن مهدي هنا بالصدوق أو المأمون أو خيار أو لا بأس به، وهكذا. هذه طبقة دون، إذن هذا يدلنا على أنهم يتفاوتون من حيث الحفظ والإتقان، وهذا نعرفه من أحوال الناس. نعرف أن قد نجد مجموعة من طلبة العلم كلهم ما شاء الله حفاظ، ولكن إذا ما جمعت بعضهم إلى بعض وإذا ببعضهم يفوق الآخرين في الحفظ، ويليه شخص آخر يفوق من بعده وهلم جرا، فالتفاوت هذا موجود لا أحد ينكره. إذن هذا الذي جعل الأئمة يجعلون هذه المراتب. ولا شك أن من أراد أن يفاضل أيضا بين هؤلاء فإنه سيجد، ولكن هذا يطول. ولذلك محل هذا التفاضل الذي يكون بدقة أكثر حينما يكون له شيء من الدواعي التي تدعو إليه، مثل أن يكون هناك رواة معروفون بالأخذ عن إمام واحد، فهم في طبقة واحدة أقران، ويشتركون أحيانا في رواية بعض الأحاديث ويختلفون أحيانا، فنحتاج في هذه الحال إلى التفاضل فيما بينهم. إذا اختلفوا نرجح من؟ مثل أصحاب الزهري، نجد أن أهل العلم طبع قسموا أصحاب الزهري إلى 5 طبقات، الذي يهمنا منهم الطبقات 3 الأول، لأن 4 و5 هؤلاء متكلم فيهم، لكن الطبقة 4 أخف ضعفا من 5، والـ5 فيها الهلكة والكذابين والمجرمين، لكن الطبقة الأولى هم الذين امتازوا بصفته، الصفة الأولى الحفظ والإتقان، والصفة الثانية طول الملازمة للزهري، وهؤلاء يتفوقون على من بعدهم. الذين بعدهم اتصفوا بالحفظ والإتقان ولكنهم لم يتصفوا بطول الملازمة للزهري. إذا جئنا للطبقة الأولى الذين اجتمعت فيهم الصفتان الحفظ والإتقان وطول الملازمة للزهري، وإذا بهم عدد، ومنهم الإمام مالك، سفيان بن عيينة، معمر بن راشد، شعيب بن أبي حمزة، عقيل بن خالد، يونس بن يزيد الأيلي، وأمثال هؤلاء. طيب، هؤلاء لا شك أنهم هم أوثق وأتقن أصحاب الزهري إذا رووا عنه، لكن إذا اختلفوا فيما بينهم، يعني معنى ذلك أنهم يرجحون على من بعدهم، يرجحون على أصحاب الطبقة الثانية الذين وإن كانوا حفاظا لكنهم لم يلازموا الزهري مثل ملازمة أصحاب الطبقة الأولى. الطبقة الثانية مثل من؟ مثل بن جريج، الأوزاعي، الليث بن سعد، ابن أبي ذئب، وأمثال هؤلاء، هم حفاظ متقنون ولكنهم لم يلازموا الزهري مثل ملازمة الأولي. الطبقة الثالثة هم من تقاصر حفظه نوعا ما، وربما كان هذا التقاصر في الزهري خاصة، فمنهم من تقاصر حفظه مطلقا كمحمد بن إسحاق بن يسار، ومنهم من تقاصر حفظه في الزهري خاصة مثل سفيان بن حسين، فإنه تكلم في روايته عن الزهري، لكن لو روى عن غير الزهري حاله أحسن. هؤلاء فيهم هذا التقاصر في الحفظ إما مطلقا وإما في الزهري خاصة مع ضعف الملازمة، يعني لم يلازم الزهري مثل ملازمة الآخرين، ففقدوا ماذا؟ الصفتين، صفة الحفظ والإتقان وصفة الملازمة. هؤلاء هم أهم طبقات أصحاب الزهري. لكن إذا جئنا للطبقة الأولى وهم أعلى الطبقات، ونظرنا في كلام الأئمة فيهم، نجد أن الأئمة يحاولون أن يفاضلوا بينهم أيضا. لماذا؟ لدعاء الحاجة إلى ذلك، فإنهم قد يختلفون أحيانا، فإذا اختلفوا نرجح رواية من؟ هنا نجد أن المسألة أحيانا يدخلها الاعتبار، وأحيانا يكون هناك شبه اتفاق، ولكن في بعض الأحيان يكون فيه مجال للاجتهاد، يختلف الأئمة الكبار. فنجد مثلا أن أكثر الأئمة على تفضيل مالك وسفيان بن عيينة على البقية، على معمر بن راشد، شعيب بن أبي حمزة، عقيل بن خالد، يونس بن يزيد الأجلي وأمثال هؤلاء. لكن إذا جئنا لمالك وابن عيينة نحتاج أحيانا نفاضل بينهما، قد يختلفان في حديث، نجد أن الآن الفارق صار دقيقا. فالإمام أحمد يقول مالك هو أوثق أصحاب الزهري، علي بن المديني يقول لا، سفيان بن عيينة أوثق من مالك في الزهري. يعني إمامان اختلفا، هل نستطيع أن نرجح؟ الترجيح صح، قد أميل مثلا إلى ترجيح قول الإمام أحمد ويميل غيري إلى ترجيح قول علي بن المديني أو العكس. فصار الآن هذا مما يسع فيه الخلاف. إذن هذا لا بد من وجوده، مثل هذا التفاوت، فأحيانا نستطيع أن نجعله على مراتب وتصنيفه على مراتب يعين طلبة العلم، كأنك تدلهم أو إذا جاء إمام وصنفهم على مراتب فقد أراحنا. لكن إذا كان الاختلاف بين أصحاب المرتبة الواحدة هنا قد نحتار، فنحتاج إلى مزيد بيان من مثل ما ذكرته لكم في طبقات أو في الطبقة الأولى في أصحاب الزهري، لما نظرنا إلى تقديم الأئمة لمالك وابن عيينة على الآخرين استفدنا من هذا، مع كونهم كلهم يعدون من الدرجة الأولى، لكن لابد من وجود التفاوت فيما بينهم. ولهذا نشأ من هذا ما يسمى بمبحث أصح الأسانيد الذي حصل فيه اختلاف أيضا. فبعض الأئمة يقول أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبي، بعضهم يقول لا، أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، بعضهم يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وهكذا. يعني في خلاف طويل، لكن نستفيد من مجموع هذه الأسانيد التي قيل عنها إنها أصح، أو قيل عن كل واحد منها إنه من أصح الأسانيد، نستفيد أنها بمجموعها تكون الأحاديث التي رويت بها أعلى درجات الصحة. وهذا الذي صنعه الحافظ العراقي رحمه الله في تقريب الأسانيد، فإنه جمع الأحاديث التي تروى بهذه الأسانيد التي قيل عنها إنها أصح الأسانيد، فكأنه يقول أنا اخترت صح الصحيح في هذه الحال. وهذا بلا شك أنه جيد ونافع، خاصة إذا حافظه طالب العلم فإنه يعينه في معرفة الأحاديث التي هي في الدرجة العليا من الصحة وما هو دونها. لكن ليس معنى هذا أن التي دونها أنها متكلم فيها أو أنها ضعيفة أو ما إلى ذلك، لا، الصحة تتفاوت، فمن الحديث ما يبلغ الدرجات العليا من الصحة، ومنها ما يكون دونه، ومنها ما يكون دون الدون، وهلم جر فيه درجات. فهذا هو تفسير مثل هذا الكلام. هنا قال ابن أبي حاتم فقد أخبر، يعني عبد الرحمن بن مهدي، أن الناقلة للآثار والمقبولين، الناقلة للآثار يعني الرواة، والمقبولين على منازل، هذا صحيح أنهم على منازل وعلى درجات، وأن أهل المنزلة الأعلى الثقات، وأن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة. إذن ابن أبي حاتم قسم الطبقات هنا أو المراتب، مراتب التعديل التي يحتج بها، جعلها في مرتبتين، فمرتبة الثقة ومرتبة الصدوق، يعني من يكون بلغ من الحفظ والإتقان حدا يمكن أن يوصف حديثه بأنه صحيح، فهؤلاء هم الطبقة الأولى. ومثل ما قلت لكم إن هؤلاء عند ابن حجر في طبقتين، وعند السخاوي في ثلاث طبقات، ويمكن أن نجعلهم في أكثر من هذا، لكن ابن أبي حاتم كلهم جعلهم في طبقة. الطبقة التي تليها أهل الصدق والأمانة، من قيل فيه صدوق، مأمون، خيار لا بأس به، إلى الصدق ما هو ونحو ذلك، فهؤلاء يكونون في طبقة واحدة وهم الذين يتقاصرون عن أصحاب تلك الطبقة. لكن ما حكم حديث أهل هذه الطبقة؟ هذا الذي لعله يأتي عليه كلام إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للحافظ بن حجر ومن بعده فيقولون إن حديثهم حديث حسن، يعني محتج به، ولكنه في أدنى درجات الاحتجاج، وهو الذي يعبر عنه بأنه حديث حسن. لكن سيأتي معنا كلام ابن أبي حاتم رحمه الله لأنه أشكل على بعض الناس، سنبينه إن شاء الله تعالى. تفضل. قال: وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، وإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه. طيب، إذن هذا يدل على أن هؤلاء هم المرتبة الأولى، يعني تستطيعون أنتم ترتبونهم على مراتب عند ابن أبي حاتم، هؤلاء المرتبة الأولى. نعم. فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل له أنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. المنزلة الثانية، شفنا. إذن أولئك المنزلة الأولى وهؤلاء هم المنزلة الثانية. لكن عليكم السلام ورحمة الله. لكن يقول يكتب حديثه وينظر فيه، لاحظتوا الدقة في العبارة. كثير من الناس يعني أشكلت عليهم، فبعضهم يرى أن ابن أبي حاتم لا يحتج بأصحاب المرتبة هذه، يقول يكتب حديثه وينظر فيه، كأنه يعني يفهم أن ينظر فيه يعني أنه صالح للاعتبار، يعني تقوى بالشواهد والمتابعات. لا، ليس المراد ابن أبي حاتم هذا، وإنما يقول هذا الذي وصف بهذا الوصف ما وصف به إلا لأنه وقع في أوهام، أو إطلاق القول بأنه يحتج به مطلقا غير صحيح، لأن هذه الأوهام التي وقع فيها لابد من أن يلتفت لها الإنسان ويحاول أن يجتنبها. وهناك أحاديث أخرى أصاب فيها. إذن قيامك بتمحيص حديث هذا الراوي هو الذي يسميه ابن أبي حاتم النظر، يقول هذا يكتب حديثه، يكتب حديثه ما في شك، ما نقول لك اترك حديثه، لأن ضد من يكتب حديثه هو الذي لا يكتب حديثه، هو الذي يعد متروكا. هذا يكتب حديثه ولكن ينظر فيه، فربما احتججنا به وربما لم نحتج به. لاحظوا عبارة الإمام أحمد رحمه الله لما سأله ابنه عبد الله عن عمرو بن شعيب يحتج به أو لا، قال ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه. شفتوا كيف يقول ربما احتججنا به، يعني قد يحتج به أحيانا وأحيانا ما يحتج به. طيب، هل هذه ازدواجية أو هل هذا مما يسمى الكيل بمكيالين أو الوزن بميزانين؟ قل لا، لا ينظر لأقوال هؤلاء الأئمة بهذه النظرة، وإنما هذا يتفاوت بحسب قرائن تحتف بالحديث، فقد يقبل ذلك الحديث وقد يتوقف عن قبوله. ما هي هذه القرائن؟ قد يقع في نفسه أنه تفرد بهذا الحكم، فمثل ما يقول وربما وجس في القلب منه، يهاب أن يأخذه، وهذا موجود عند بعض الأئمة حتى الثقات. يعني شعبة بن الحجاج لما ذكر راويا اسمه إسماعيل بن رجاء وقد حدث بحديث في فضل الجمعة، قال إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان. هل هذه عبارة ذم؟ لا، هذه عبارة مدح. فسرها، قالوا كيف؟ قال من حسن حديثه. يعني تعرفون العامة أحيانا يستخدمون ألفاظ غير جيدة يعني عندنا، ما عليه يعني لأجل التوضيح لا لأجل إن شاء الله تعالى أن تكون يعني الألفاظ مستبشعة. يعني بعض العامة يقولون فلان عير، ها يعني العير ما هو؟ الحمار. ليه؟ ليش يصفونه بهذا الوصف؟ إيه إذا كان ممن يعتمد عليه يحتمل، يعني هو صح الوصف. ولذلك يقولون يعني في كتب، ينقلون في كتب الأدب أن أحدهم دخل على خليفة فوصفه بأنه كالحمار يعني في الصبر، وكالكلب في الوفاء، وكذا، وكالأسد في الشجاعة. يعني راح جاب أوصاف الحيوانات وحطها في هذا الخليفة. هذا يعني يقصد به المدح، ما يقصد به الذم. إذن شعبة لما قال عن إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان يقول من حسن حديث، لكن مع ذلك قال عن هذا الحديث الذي رواه ولكن هذا الحديث أهابه حكم من الأحكام، تفرد به، يعني كأنه خاف من تفرد إسماعيل، يعني برغم أنه عنده في مرتبة عليا ولكنه تفرد بهذا الحكم الذي خاف شعبة، قال أنا أهابه، تورع عنه. فهذا قد يقع من الإمام. الإمام أحمد رحمه الله في محمد بن إسحاق بن يسار، وهو ممن يصرح معنا في هذا مثالا لأنه صدوق، والكلام الآن على الصدوق، على الصدوق ومن في حكمه لا بأس به ولا مجر. الإمام أحمد في حديث واحد، حديث واحد، وهو حديث نضح الثوب بالماء إذا أصابه المذي، حديث سهل بن حنيف. مرة احتج الإمام أحمد بمحمد بن إسحاق في رواية هذا الحديث وأفتى بموجبه، ومرة رده وأفتى بخلافه، قال لا بد من الغسل ما يكفي النظر، ومرة توقف. إذن هذا يدلنا على حساسية مثل هذا الموقف. لاحظوا راوي واحد وإمام واحد وتحصل هذه المواقف كلها. إذن هذا مما يسع فيه الخلاف حتى للإمام نفسه، ونحن نعرف أن للنفس إقبالا وإدبارا ونشاطا وكسلا، فربما كانت النفس نشيطة وحصل لها تأمل، فحصل لاجتهاد معين في مسألة معينة، وربما كانت النفس مشوشة فحصل اجتهاد في المسألة عينها بأمر آخر، ولهذا وربما كان هناك اجتهاد ثالث. لكن الإمام أحمد تتعدد عنه الروايات طبعا بحسب معطيات متعددة، من جملتها أن يكون أحد الأقوال قديما والآخر حديثا، يعني تراجع عن ذلك القول لأنه قامت عنده دلالة معينة، ومن جملتها التردد في الحكم مثل ما تردد في الحكم على محمد بن إسحاق في روايته لهذا الحديث. إذن لعلت سورة تتضح لنا بأن قول أبي حاتم ينظر فيه أنه لا يقطع فيه بحكم، بأنه يحتج به مطلقا، ولا يقطع فيه أيضا بأنه يرد مطلقا ولا بد لهم من متابع، لا، فربما احتج به في حال وربما لم يحتج به في حال، فهذا مما يسع فيه الخلاف. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة، لأني وجدت أنها مشكلة على كثير من طلبة العلم يعني الأقوياء، فهذا بيانها إن شاء الله تعالى، وأرجو أيضا أن يكون ما ذهبت إليه هو الصواب إن شاء الله، خاصة بمثل هذه الأمثلة التي ذكرتها، وربما لو طلبت أمثلة أخرى وجدنا غيرها كثير، ولكن إن شاء الله تعالى هذا يعطينا دلالة على ما بعده. طيب قال، أنت قرأت ما بعد قرأت، أنا الظهر استرسل. طيب اقرأ. قال وإذا قيل شيخ فهو صار، لا أنت ما قرأت من البداية ولا لا، ووجدت الألفاظ. نعم طيب اقرأ من وجدت الألفاظ. ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، وإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل له أنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتبه حديثه في كتبة حديثه إلا أنه دونه. وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه بل يعتبر به. وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث، لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. طيب، إذن دعونا نرقم هذه المنازل والمراتب. الأولى هو من قيل فيه إنه ثقة أو متقن ثبت فهو مما يحتج بحديثه، هذه رقم واحد. يعني هل الشيخ إبراهيم يرى أنها زائدة هنا وأنها ينبغي أن تطرح؟ على كل حال، كلمة ثبت إن وجدت فهي لا إشكال فيها، فإن من قيل فيه ثبت فهو ثقة، ما في شك. وبالنسبة لنسخ الجرح والتعديل يرجع إليها، لأن الشيخ عبد الرحمن المعلمي هنا ما ذكر فيه خلافا بين النسخ، وهو دقيق كما نلاحظ في الحاشية في الفروق التي يثبتها. فالله أعلم هل كل النسخ اتفقت على ذكرها أو وقع سهو في إثبات فروق النسخ فيها، هذا كله ما نستطيع نحكم عليه إلا من خلال النظر في النسخ الخطية للكتاب التي اعتمد عليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله. طيب، هذا إذن قلنا المرتبة الأولى. قال: وإذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو مما يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. جيد. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة. طيب، هذه ثلاث مراتب، لكن من هو الآن؟ نحن بينا الأولى والثانية. إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، من هو الذي إذا قيل فيه شيخ؟ لا، هذا ليس صدقا، ولكن هذا نعم هو يعني حدث، ولكن لم يعرف بعدالة ولا جرح، فهو مجهول الحال. وإذا أردتم تفسير هذه العبارة فإن من أجود من فسرها ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلل، فبين أن مراد أبي حاتم بها هذا، وهي أنه مجهول الحال. لكن حينما نقول إنه مجهول الحال معنى ذلك أنه لم يجرح، كما أنه لم يعدل تعديلا يمكن معه أن يحتج به ولا ينظر في حديثه أيضا، هو يقول هو دون المرتبة التي قبلها، يعني أنه حتى النظر فيه ما يحتاج إلى نظر لأنه يحتاج إلى متابع. الذي بعده هو من قيل فيه تكملة هذا يقول يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية، يعني أن النظر فيه ليس كالنظر في والتردد في صاحب المرتبة الثانية، وإنما هذا يعني يترجح عدم الاحتجاج به إلا أنه ربما أخذ من حديثه ما وافق فيه الثقات أو ما كان له أصل، مثل أن يكون له شاهد، ولو كان ذلك الشاهد في شيء من العموم ونحو ذلك فإنه من الممكن أن يؤخذ في مثل هذه الحال. طيب، قال وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، من هو صالح الحديث؟ الذي قلنا سابقا إنه صدوق ولكنه في حديثه ضعف. طيب، لماذا قدمنا عليه مجهول الحال؟ الجواب أن مجهول الحال ما قطعنا أن حديثه ضعيف، يعني لم يؤثر أن هناك من تكلم في حفظه، ولم يضبط عليه من الحديث ما يمكن أن يقطع معه بأنه متكلم في حفظه، ويمتاز عن الثاني بأنه لم يجرح، أما الثاني فقد جرح بالأحاديث التي أخطأ فيها فعرف أنه ضعيف، لكن الثاني قد يمتاز عن هذا الشيخ بشيء، ما هو؟ العدالة، قد يمتاز عنه بالعدالة، لكن بعضهم يتسمح في العدالة هنا بناء على أن الأصل في المسلم العدالة، فما دام أنه لم يعرف بجرح وبعد ما سبر حديثه لم يضبط عليه شيء من الخطأ، وفي الغالب أن من قيل فيه شيخ فإنه مقل من الحديث في الغالب، ولو أنه مكثر من الحديث لكانت كثرة روايته للحديث مدعاة إلى معرفة أنه ثقة ضابط أو ربما العكس، لكن بما أنه لم يكن له من الحديث الشيء الكثير الذي يتمكن معه العالم من الحكم عليه بحكم جازم فصار فيه هذا التردد، فقيلت فيه هذه العبارة شيخ، يعني كأنه يقول رجل، نحن نعرف أنه شيخ ونعرف أنه رجل، يعني شيخ معنى ذلك أنه روى حديثا أو روى بضعة أحاديث قليلة، لكن نريد أن نحكم عليه بحكم من حيث الاحتجاج من عدمه. ابنه فسره، لأن أكثر من يستخدم هذه العبارة أبو حاتم الرازي، كلمة شيخ أكثر من يستخدمها أبو حاتم الرازي، فابنه فسر مراد أبي، قال هو الذي يكون بهذه الصفة، يعني فيه تعديل مجمل ولم يضبط عليه خطأ فلم يجرح، فبالتالي قدم على من بعده ممن جرح ممن ضبط عليه الغلط والخطأ. عندك شيء؟ يعني قد يعرف أم هو مجهول على إطلاقه؟ لا، فرق بين المجهول ومجهول الحال، مجهول العين هذا أمره آخر، لكن هذا عينه قد عرفت، ولكن سميناه مجهول الحال لأنه ما تكلم فيه أحد بجرح بعدالة ولا جرح، فأمره على الستر، يعني هو الذي يمكن أن يقال عنه مستور، مستور الحال. طيب، وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، إذن صالح الحديث يعتبر به، يعني أنه مقطوع بأنه لا يحتج به، وإذا قلنا يعتبر به معنى ذلك أنه يحتاج إلى ما يقويه، يتقوى بمجموع طرق الحديث. الاعتبار أن تعتبر حديث هذا الراوي، جمع الطرق والنظر في مجموعها بما فيه من اتفاق واختلاف ومتابعة تامة ومتابعة قاصرة وشواهد وهلم جرة، لعلكم تذكرون في باب المصطلح الاعتبار والمتابعة والشاهد، وقال الحافظ بن حجر أن الاعتبار ليس قسيما للمتابعة والشاهد، ولكنه الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابع والشاهد، وهي قيامك بسبر طرق الحديث الذي تفرد به راوي، أو قيامك بسبر الحديث الذي تفرد به راوي للنظر، هل توبع أو لا؟ فإن لم يتابع فهو متفرد، وإن توبع نظر في هذه المتابعات، هل هي متفقة أو مختلفة؟ فيحكم عليه من جرائها. طيب، إذن هذه هي المرتبة الرابعة، وهو من قيل فيه صالح الحديث وربما أيضا أجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. طيب، إذن هذه هي المرتبة الرابعة. من هم أصحاب المرتبة الرابعة؟ من قيل فيه صالح الحديث، من قيل فيه لين الحديث. طيب، نأتي الآن لمن قيل فيه ليس بقوي. يقول هي بمعنى واحد، إيه، فهو ممن أيضا يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، لا مهي منزلتين. المرتبة الواحدة يكون فيها عدة ألفاظ، يعني الآن هو فقط ما أتى إلا بلفظين، لكن لو رجعت مثلا لابن دقيق العيد أو للذهبي أو للعراقي أو لابن حجر أو للسخاوي أو للسيوطي، تجد أنهم زادوا عليها ألفاظا أخرى تساويها اللي هم أصحاب المرتبة هذه، فأضافوا إليها مثلا من قيل فيه صدوق يخطئ، صدوق سيء الحفظ، وهلم جرى، فيوصف بالصدق ويوصف بما يدل على أنه متكلم فيه من جهة حفظه، وإن اختلفت العبارة لكن مؤداها واحد، صدوق يهم، وهكذا. ليس التصيب لها وإنما إيه، هذا يعني مجموع ألفاظ كلها في مرتبة واحدة. لكن يمكن مثلا أنك تحتاج في هذه الحال إلى الموازنة بين من هو صالح الحديث ومن هو لين الحديث، لو روي حديثا واختلف، نرجح رواية من هو صالح الحديث أو نرجح رواية من هو لين الحديث؟ يبدو أن صالح الحديث يقدم على من هو لين الحديث، لكن يعني هذا التقديم ما فائدته ما دام أنهما قد اختلفا، فالحديث كيفما كان فهو ضعيف لا بد له من متابع. أين؟ هنا يعني من باب أيضا الاستدراك والتوضيح، لو فرضنا أن الحديث رواه اثنان، أحدهما قيل فيه صالح الحديث والآخر قيل فيه لين الحديث، رواياه عن شيخ واحد وقد اتفق في كل شيء إلا في شيء واحد وهو صحابي الحديث، ها؟ فمنهم من يجعله أبا هريرة ومنهم من يجعله أبا سعيد، لكن الباقي متفق، فاتفاقهما يدل على ماذا؟ يدل على قدر مشترك بينهما، يعني أن كل منهما تابع الآخر، يعني قواه، هذا ممكن يكون حسنا لغيره، والمتابعة التامة في هذه الحال أقوى من المتابعة القاصرة التي لا تكون إلا في راوي أعلى وأقوى من الشاهد. فإذا تابع هذا ذاك فإنه بلا شك قوي، لكن المشكلة أننا لا ندري من المصيب منهم، هل هو من قال إن الصحابي أبو هريرة أو من قال إن الصحابي أبو سعيد، ونعرف أن الصحابة كلهم عدول، فالاختلاف هذا لا يؤثر، من يمكن أن يتسمح يقول سواء كان أبا هريرة أو أبا سعيد فالأمر سيان، خاصة إذا كان الراوي ممن روى عنهما كليهما كأبي صالح ذكوان السمان. لو افترضنا أن الحديث جاء من عندهما من رواية أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، فيقال سواء كان عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد فكلاهما صحابي، والحديث بهذه الحال يكون مقبولا ويحتج به. لكن أنت في نفسك تجد أنك بحاجة إلى ما تطمئن إليه نفسك، هل الصواب مع من قال كذا أو مع من قال كذا؟ فلو رجحت رواية من قيل في صالح الحديث يكون الترجيح هنا أقوى يعني اعتباريا، ولكن ليس على سبيل الجزم، لأنه يمكن يكون الذي أصاب هو الطرف الآخر، لكن أنت بحكم المعطيات التي عندك ترجح رواية من قيل فيه صالح الحديث، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى أو بمنزلة الأول كما في نسخة في كتبة حديثه إلا أنه دونه. طيب، إذن هذه هي المرتبة الأولى من مراتب ماذا؟ مراتب الجرح، يعني المراتب الأربع الأولى هي مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم. الآن بدأنا في عد جديد، فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الجرح، نضع عندها رقم واحد. هذا سأبين إن شاء الله تعالى. هذا نجد أنه قريب من المرتبة السابقة لكنه يليها، فأول مراتب الجرح أخفها، أول مراتب هي أخفها لأنها تكون قريبة من آخر مراتب التعديل، لأن آخر مراتب التعديل هي الرابعة وأول مراتب الجرح هي هذه، فتكون قريبة منها، وقربها منها يشعر بأنها لا تفترق عنها إلا بفارق يسير. ما فائدة التفريق بين هذه والتي قبلها في حال التعارض؟ يعني لو اختلف أصحاب المرتبة الرابعة مع أصحاب المرتبة الأولى هذه من مراتب الجرح، فإننا نرجح أصحاب المرتبة الرابعة على أصحاب المرتبة الأولى من مراتب الجرح، وإن كان هؤلاء وهؤلاء بحاجة إلى من يعضد حديثا، يعني لا يحتج بحديث الواحد منهم على الانفراد، وإنما لا بد له من متابع. لذلك يقول: فهو بمنزلة الأولى في كتبة حديثه إلا أنه دونه، دونه في الاعتبار، يعني ذاك تأخذ به في الاعتبار أكثر من هذا. صارت واضحة ولا بلج؟ ما في مشكلة، اسأل إذا كان لا، سؤالك قد يعني يثير جوابا يستفيد منه الآخر. يكفي كذا؟ طيب نرجع. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يقول بمنزلة السابق، المرتبة السابقة هذه. لا لا لا، من قيل فيه صالح الحديث أو لين الحديث. أيه. آخر شيء المرتبة التي فيها صالح الحديث ولين الحديث هذه الرابعة. لا، الآن عندنا منزلة ليس بقوي وضعيف الحديث دون الثاني، لا يضطر حديث ويعتبره، إذا قالوا متروك الحديث أو ذهب الحديث وكذاب، وهي المنزلة الرابعة. إذن لين الحديث هي المرتبة الأولى، أحسنت. الرابعة تقف عند صالح الحديث، صالح الحديث هي الرابعة، ولين الحديث هي الأولى، والثانية هي من قيل فيه ليس بقوي. وفعلا أحسنت، لأن قوله بمنزلة الأولى يعني من مراتب الجرح، يعني أن السابقة هي المرتبة الأولى من مراتب الجرح، فصارت هذه هي المرتبة الثانية. بمنزلة الأولى يقصد بمنزلة لين الحديث، إلا أنه دونه لو تعارض هذا مع ذاك رجحنا رواية من قيل فيه لين الحديث على من قيل فيه ليس بقوي. المرتبة الثالثة وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني، دون المرتبة الثانية، فإذا هذه تكون مرتبة ثالثة لا يطرح حديثه بل يعتبر به، إذن هذا أيضا داخل في الاعتبار. إذن المرتبة الأولى والثانية والثالثة هؤلاء يمكن أن يتقوى حديثهم بمجموع الطرق. المرتبة الرابعة من قيل فيه متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب أو ساقط الحديث ونحو ذلك، فهي مرتبة الرابعة. هؤلاء جعلهم ابن أبي حاتم في مرتبة واحدة، وغيره ممن جاء بعده كابن دقيق العيد والذهبي والعراقي جعلوا هذين في مرتبتين، فأولئك جعلوا مراتب التعديل خمسا ومراتب الجرح خمسا، ثم الحافظ بن حجر بعد ذلك جاء فأضاف مرتبة سادسة فجعل مراتب التعديل ستا ومراتب الجرح ستا. لكن ترتيب ابن أبي حاتم هنا في الحقيقة يفيد في شيء، وهو أن أصحاب المرتبة الأخيرة هذه الرابعة لا يلتفت لحديثه ولا يمكن أن يتقوى بشيء من مجموع طرقه ولو تكاثرت، وهذا يدلنا على خطأ السيوطي الذي ذهب إلى أن متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو ساقط الحديث أو ضعيف جدا، كل هذه عبارات تدل على مرتبة واحدة، أن أصحاب هذه المرتبة لو كثرت طرق حديث الواحد منهم كثرة ظاهرة فإنه يرتقي من مرتبة شديد الضعف إلى مرتبة الضعيف، وإذا كثرت بشكل أكثر فإنه يمكن أن يصل إلى الحسن لغيره. هذا ما ذهب إليه السيوطي رحمه الله في ألفيته وفي شرحها البحر الذي زخر وكذلك في تدريب الراوي، ولكن أنا لا أعرف أن أحدا سبقه إلى مثل هذا الكلام، وهو اجتهاد من غير مقبول. وطريقة ابن أبي حاتم هنا تدل على الرد الضمني على ما ذهب إليه السيوطي في مذهبه في الراوي الشديد الضعف الذي قيل عنه متروك الحديث أو نحو ذلك. ويفيدنا أيضا بأن من قيل فيه متروك الحديث ومن قيل فيه كذاب فهما قريب بعضهما من بعض، ولكن إنما قيل عن هذا متروك الحديث لأنه لم يجزم بأن ما وقع فيه عن عمد، وفي الغالب أنك تجد من قيل فيه متروك الحديث في الغالب أن هناك بعض الأئمة الذين اتهموه بالكذب. خذ أمثلة من الرواة من كتاب تقريب التهذيب ثم اذهب لتهذيب التهذيب وانظر في أقوال الأئمة فيهم، ستجد فعلا أن هناك من يقول عنه كذاب، وهناك من يقول عنه أنه يضع الحديث أو أنه يروي الموضوعات، وهناك من يقول عنه متروك الحديث. فتجد مثلا الحافظ بن حجر يختار متروك الحديث لأن هذه العبارة أحوط وهي تؤدي الغرض المراد، فحديثه بمنزلة الحديث الموضوع والحديث المكذوب، إلا أنه تورعا ما حكمنا عليه بهذا حتى لا يكون هناك شيء مما يتحمله الإنسان مما وقع فيه هذا الإنسان لا عن عمد ولكن نتيجة الخطأ، مثل أن يكون ممن تدخل عليه بعض الأحاديث مثل سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع صالح في نفسه وأبوه إمام وهو محدث وقد جمع حديثا، ولكنه ابتلي بوراق يدخل عليه ما ليس من حديثه وهو اقتنع بهذا الوراق. نوصح من قبل بعض الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة وألحوا عليه، وحينما انصاع لهم ولكن قال ماذا أصنع يعني بالحديث، قال تكفل له بفرز ما سبق من حديث أدخل عليه وإخراج حديثه الصحيح من ذلك بشرط أن يبعد هذا الوراق. ولكن هذا الوراق كان يستمع لحديثهما، ويبدو أن شخصية سفيان بن وكيع ضعيفة تجاه هذا الوراق، فبعد ذلك وجدوا أنه ما أبعده وأن المناكير لا زالت تدخل في حديثه فسقط حديثه لهذا الاعتبار. إذن هو لم يتعمد ذلك، ولكنه بسبب ضعف شخصيته تجاه هذا الوراق. فمثل هذا يتورع بعض الأئمة عن الحكم عليه بأنه كذاب أو يضع، لأن ما يدخل من موضوعات ومكذوبات في حديثه ليست عن عمد منه، ولكن لهذا السبب الذي ابتلي به. وهناك من الرواة من تبدو منه بلايا، مثل أبي الصلت عبد السلام بن صالح، أو محمد بن حميد الرازي، أو سليمان بن داود الشاذكوني وأمثال هؤلاء. وتجد بعض أبي العباس بن عقدة، وتجد بعض الأئمة يوثقونه ويثنون عليه لأنهم ما عرفوا منه ما عرف الآخرون. فمثلا محمد بن حميد الرازي وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين، وتكلم فيه آخرون كأبي حاتم وأبي زرعة ومن آخرهم ابن خزيمة. وقد اعترض على ابن خزيمة، قيل له كيف تتكلم فيه وقد وثقه أحمد وابن معين؟ قال إنهما لم يعرفانه كما عرفنا. إذن هو في وقتهم يبدو أنه ما ظهرت منه هذه البلايا التي ظهرت بعد وفاتهم رحمة الله تعالى عليهم، فهم توفي في وقت مبكر، وهذا عاش بعدهما فترة ظهرت منه هذه البلايا. والحي لا تؤمن عليه الفتنة كما هو معروف، فمثل هذا هو الذي يتردد بعض الأئمة فيه فيقول عنه ضعيف جدا متروك ونحو ذلك، مع العلم أن كلام الذين جرحوه يدل على أنه كان يكذب، كان يضع الحديث وعبروا بهذا التعبير. فهذا الذي يقع فيه التردد فيقال عنه مثلا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو نحو هذه العبارات. والحكم في حقيقة الأمر واحد، إلا أنه لم يجزم به تورعا، والله تعالى أعلم. طيب، هذا بالنسبة لهذه المراتب الأربع. قد يكون عندكم شيء من التساؤل، خلوه أو اتركوه لما ننتهي، يعني على أساس نضمن الوقت وتكون الأسئلة في ما تبقى من الوقت. تفضل. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال قال لي عبد الرحمن بن مهدي احفظ عن الرجل الحافظ المتقن فهذا لا يختلف فيه. وآخريهم والغالب على حديثه الصحة. أنت وجدتها في إيه؟ طيب، الشيخ يوسف يقول أنه وقف عليه في بعض الكتب احفظ عني، وتضع نقطتين بعد عني، يقول احفظ عني ما أقول لك، ما هو الرجل الحافظ، يعني صار الرجل الآن مبتدأ. أي نعم، يعني هذا مقول القول في احفظ. نعم. وآخر أي ما الإشكال فيه؟ أنا ما فهمت. قصدك بالتنكير يعني؟ أنت وجدتها بالتنكير؟ لا، حتى بالتعريف ما فيها مشكلة. بالتعريف، بس تضبطها علامات الترقيم، يعني إذا جعلت نقطتين بعد عني خلاص ما في إشكال. تفضل. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال لي عبد الرحمن بن مهدي احفظ عني، الرجل الحافظ المتقن فهذا لا يختلف فيه، وآخريهم والغالب على آخر يهم، يعني وآخر يهم رجل آخر يهم، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه، يعني لا يحتج بحديثه. ما أحسن هذا الكلام. أولا ينبغي أن نفهم أن مراده بترك الحديث هنا ترك الاحتجاج بالحديث، وليس المراد الترك المطلق، يعني أن الراوي مترك الحديث، لا، هذا لا يكون إلا في من اشتد ضعفه وسقط حديثه، وإنما مراده الآن من يحتج به ومن لا يحتج به. أولهم الرجل الحافظ المتقن، وهذا الذي نقول عنه إنه بلغ من الثقة أعلاها، مثل ما تقدم معنا سفيان وشعبة. وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. طيب ما مثله؟ مثله من احتج به الشيخان أو أحدهما وغير الشيخين أيضا، ويكون هناك أوهام وقعت في حديثه ولكن لم يصل إلى حد أن يترك الاحتجاج بحديثه. وهؤلاء كثير من الرواة، لو جئنا على سبيل المثال لسهيل بن أبي صالح، هو من هذا الضرب من الناس، له أوهام ولكن احتج به مسلم. العلاء بن عبد الرحمن أيضا هو مثل سهيل بن أبي صالح، له أوهام واحتج به مسلم. فليح بن سليمان له أوهام واحتج به البخاري، وإسماعيل بن أبي أويس له أوهام واحتج به الشيخان كلاهما البخاري ومسلم وهو من شيوخهما. حماد بن سلمة احتج به مسلم أحيانا، يعني في روايته عن ثابت، وأخرج له عن غيره كحميد الطويل ونحوه في المتابعات والشواهد، لكنه احتج به عن ثابت، أما البخاري فلم يحتج به لا عن ثابت ولا غيره. فهذا الاختلاف يفيدنا بأن مثل هؤلاء الرواة فيهم مثل هذا الاختلاف، بعضهم قد يتفق الشيخان على الاحتجاج به ويتكلم فيه غيرهما، وبعضهم يحتج به أحدهما ولا يحتج به الآخر، والعكس كذلك. فليح بن سليمان ما احتج به مسلم، احتج به البخاري. عكرمة احتج به البخاري ولم يخرج له مسلم شيئا، وهكذا. فهذا الذي يقصدهم أبو حاتم بقوله يهم لكن الغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، يعني لا يترك الاحتجاج بحديثه، لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. طيب ماذا نصنع به؟ هنا يعرف ما أخطأ فيه فيتقى ويجتنب، وهذا الذي يحمل عليه صنيع الشيخين البخاري ومسلم في هؤلاء الرواة الذين احتجوا بهم، فإنهم يتركون من حديثهم ما ينتقد عليه. لاحظوا مثلا مسلم ابن الحجاج احتج برواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، لكنه ما أخرج له حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، مع العلم أنه على شرطه، يعني عند من ويمكن يأتي إنسان ويقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم. يا أخي مسلم ليه ترك إخراج هذا الحديث مع شدة الحاجة إليه؟ لأنه يرى أنه حديث منكر، يعني ليس كل من يحتج به يأخذ حديثه كله، لا، مثل ما تقدم معنا ينظر فيه، نظر مسلم أخذ بعض حديث العلاء وترك بعض حديثه، وهكذا. العكس، راوي يهم والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه، يعني لا يحتج بحديثه، يعني يترك الاحتجاج بحديثه. لكن أيضا هذا حينما يقال الغالب على حديثه الوهم ليس شرطا أن يكون مثلا إذا روى 100 حديث يكون مثلا 51 حديث أو أكثر هي التي وهم فيها، لا، أحيانا يكون الشيء اعتباريا، مثل ما تقدم معنا حينما سئل عبد الرحمن بن مهدي يعني عمن يحتمل خطأه ومن لا يحتمل، قال 100 حديث كثير، يعني إذا أخطأ فيها. طيب هذه في مقابل ماذا؟ في مقابل إذا كان مثلا يروي 10,000 حديث وأخطأ في 100 حديث تكون كثيرة، لكن إذا كان يروي 100,000 حديث وأخطأ في 100 حديث تكون قليلة في ذلك المقدار. فالمسألة نسبة وتناسب، يعني كم حجم مروياتك وهكذا. طيب هو قال 50 يمكن يحتمل منه، طيب إذا كان هو ما روى إلا 100 وأخطأ في 50 نحتمله؟ لا، ما تفضل، ما نحتمله. وهكذا لو روى 200 وأخطأ في 50 نقول 50 كثيرة أيضا، وهكذا. فالمسألة كما قلت نسبة وتناسب. هذا المقدار الذي انتهينا إليه هو ما يتعلق بعلوم الحديث التي أخذناها. ما بعد ذلك يستحسن أن نقرأه لأنه ختام هذا المبحث، لكنه لا علاقة له بعلوم الحديث، وإنما يتحدث ابن أبي حاتم الآن عن كتابه هذا ومنهجه فيه، لا بأس تقرأه. قال أبو محمد: وقصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل في كتابنا هنا إلى العارفين به العالمين له متأخرا بعد متقدم، إلى أن انتهت من الحكاية إلى أبي وأبي زرعة رحمهم الله، ولم نحكي عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به، ونسبنا كل حكاية إلى حاكيها والجواب إلى صاحبه، ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسؤولين عنهم، فحذفنا تناقض كل واحد منهم، وألحقنا بكل مسؤول عنه ما لاقى به وأشبهه من جوابهم، على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنك على كل من روي عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. وخرجنا الأسامي كلها على حروف المعجم، كلها على حروف المعجم وتأليفها، وخرجنا ما كثر منها في الحرف الواحد على المعجم أيضا في أسماء آبائهم، ليسهل على الطالب إصابة ما يريد منها ويتجه لموضع الحاجة إليها إن شاء الله تعالى. طيب هذا كلام هين، يعني أبينه لكم. الآن هو يتكلم عن أو يتحدث عن كتابه هذا، كتاب الجرح والتعديل، فيقول إن هذه الأقوال التي أحكيها، قوله وقصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل، هذه الأقوال التي أحكيها في الجرح والتعديل عن أولئك الأئمة قصدنا إلى العارفين به، يعني أخذ الأقوال من العارفين بالجرح والتعديل، مثل من قال متأخرا بعد متقدم إلى أن انتهت من الحكاية إلى أبي وأبي زرعة، مثل من نجد أنه في كتابه يأتي بكلام شعبة بن الحجاج، بكلام سفيان الثوري، بكلام عبد الرحمن بن مهدي، بكلام يحيى القطان، بكلام الإمام أحمد، بكلام علي بن المديني، بكلام يحيى بن معين، بكلام عمرو بن علي الفلاس، هؤلاء الكبار، إلى أن ينتهي إلى أبيه وأبي زرعة، ولم يعتني بالمعاصرين لأبيه وأبي زرعة كالبخاري ومسلم، ما يأتي بأقوالهما، ولا من في هذه الطبقة كالذهلي مثلا أو ابن وارة وأمثاله ما يعتني بهذه الأقوال أقوال المعاصرين لأبيه وأبي زرعة، وإنما المتقدمين. شوف متأخرا بعد متقدم إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبي وأبي زرعة. لكن في سوقه لهذه الأقوال ما يدل على إمامته وتفننه في هذا الفن، يقول: ولم نحكي عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به، يعني الذين ليسوا بمثابة هؤلاء الأئمة ممن تكلم لكنهم ليسوا كهؤلاء الأئمة، فإني لم أعتني بذكر أقوالهم. طبعا هناك من تكلم مثل عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، لكن ما نجد ابن أبي حاتم يعتني به. لماذا؟ لأن ابن خراش يعني تكلم فيه لأجل التشيع وهل مجرى في كلام، فابن أبي حاتم ترك حكاية قوله وهل مجرى، فهو لم يعتني إلا بكلام الأئمة الكبار. ولذلك جاء كتابه هذا أحسن كتب الجرح والتعديل، لا تجد كتابا مثله أبدا، يعني من حيث جمع المادة العلمية ومن حيث تصفية وتنقية المادة العلمية. انظر ماذا يقول: ولم نحكي عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به. إذن هو أبعد الكلام الذي يشوش من هؤلاء الذين ليسوا بمكانة هؤلاء أبعده. قال: ونسبنا كل حكاية إلى حاكيها، يعني بإسناده يروي كل قول إلى ذلك الإمام بإسناده، والجواب إلى صاحبه. هذا كله يدل على أنه يوثق هذه المعلومة. قال: ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسؤولين عنه. إذن هذه مسألة أخرى تدل على براعته رحمه الله. فبعض الأئمة كيحيى بن معين مثلا يختلف عنه على أقوال في الراوي، فتجد أن ابن أبي حاتم يعمد إلى أحسن الأقوال التي جاءت عن يحيى بن معين فيأتي بها، إذن هو ينتقي. وانتقاء ابن أبي حاتم انتقاء إمام عارف بهذا الشأن، فأنت إذا أخذت ما ينتقيه لك ابن أبي حاتم وتركت ما تركه ابن أبي حاتم تكون قد أصبت في أخذ قول هذا الإمام. لا تشوش عليك الروايات مثلا عن يحيى بن معين، خذ ما يأتي به ابن أبي حاتم، فإنه عارف بأصول هذه الروايات. تجده مثلا ينتقي عبارة، ينتقي رواية عباس الدوري، يختارها على رواية مثلا ابن محرز أو غيرها من الروايات التي يمكن أن تشوش. طيب، قال: ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسؤولين عنهم فحذفنا تناقض كل قول كل واحد منهم، مثل ما قلت عن يحيى معين، وألحقنا بكل مسؤول عنه ما لاق به وأشبهه من جوابهم. يعني يقول: أنا عارف وأنتقي وأعرف هذا الكلام يتنزل على من، على أن يقول مع أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل. يقول: ليس كل كتابي يوجد فيه جرح أو تعديل، الغالب فيه جرح والتعديل، لكن هناك بعض الأسماء لا تجد فيها جرحا ولا تعديلا. طيب، لماذا أنت أتيت بها في هذا الكتاب؟ قال: أتيت بها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم. يقول: لا أريد أن أترك راويا ممن روي عنه العلم لا أترجم له، ومع ذلك رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم. يقول: لعلي أظفر فيهم بجرح أو تعديل في المستقبل فألحقه بهم. إذن هذا جعل بعض الناس يسمي ما لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا ولا تعديلا التبييض، يقول بيض له ابن أبي حاتم. والأولى أن نقول لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا ولا تعديلا، هذا أحسن من قوله بيض. لماذا؟ لأن التبييض يعني ترك مكان بياض، وهو لا يترك بياض، لو ترك بياضا لقلنا بيض. متى نقول بيض ابن أبي حاتم؟ إذا وجدنا مثلا أنه قال روى عن وترك، روى عنه وترك، هنا بيض، لأنه بيض هذا المكان على أساس أن يذكر من الذي روى عنه وروى عن من هو، هذا نقول فيه بيض. طيب قال رجاء وجود الجرح والتعديل فيه فنحن ملحقها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. ثم ذكر طريقة ترتيبه في هذا الكتاب قال وخرجنا الأسامي كلها على حروف المعجم. إذن هو يرتب كتابه على حروف المعجم. لعلكم تذكرون الدرس الأول وأظن الثاني أني تكلمت على منهج ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل وكيف رتب هذا الكتاب، وقلت إنه يعتمد على الحرف الأول فقط، وأما ما بعد الحرف الأول فإنه لا يراعيه، فقد يقدم مثلا من اسمه مثلا إسماعيل على من اسمه أبان، مع العلم أن الترتيب الأبجدي يقتضي أن أبان قبل إسماعيل. لماذا يقدم إسماعيل؟ لأنه أكثر وأشهر وإلى آخر ما هنالك. طيب قال على حروف المعجم وتأليفها وخرجنا ما كثر منها في الحرف الواحد. إذن هو يعتمد من هو الأكثر، إذا كان صاحب الاسم هذا فيه رواة كثر فإنه يقدمه ويبدأ يرتب حتى باسم أبيه، وعلى المعجم أيضا في أسماء آبائه. إذن إذا كان مثلا هناك عدد من الرواة اسمهم عبد الله كثر فإنه يأتي بهم ويرتب من اسمهم عبد الله على حسب حروف آبائهم، فيقدم من اسمهم بحرف الألف ثم حرف الباء ثم التاء وهلم جرا، لكن أيضا يراعي الحرف الأول في أسماء الآباء، ما يراعي الدقة على ما ذكرته قبل قليل. طيب ما الذي جعلك تصنع هذا يا ابن أبي حاتم؟ قال ليسهل. إذن اللام هنا لام التعليل، ليسهل على الطالب إصابة ما يريد منها ويتجه لموضع الحاجة إليها إن شاء الله تعالى. يقول حتى يصل إلى بغيته بسهولة، لأن الترتيب فعلا مدعاة إلى الوصول إلى الراوي المترجم له بشكل أسرع مما لو كان مبثوثا في خضم هذا الكتاب. والله تعالى أعلم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما سمعنا ويجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الآن وقت الإقامة ولا باقي فيه وقت؟ وقت الإقامة؟ طيب إذا ماذا وقت الإقامة ممكن الأجوبة نتركها اليوم غد إن شاء الله تعالى، نتركها إن شاء الله اليوم غد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد.